يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة لهلال ذي الحجة ووقفة عرفة، هل ينظر إلى اختلاف المطالع في ذلك؟ نعم، كذلك في صوم يوم عرفة الثاني، وقفة عرفة ما فيها اختلاف على رؤية المملكة، يعمل برؤية المملكة لأنهم تابعين للمملكة، الحجاج تابعين للمملكة، فإذا ثبت الهلال في المملكة فهم تبع فيقفون مع المسلمين. لكن إن كان قصدك أن اللي في الأقطار الأخرى كيف يصومون يوم عرفة، هل يصومون على رؤية المملكة؟ نقول لهم رؤيتهم، إذا رأوا الهلال يبنون على رؤيتهم ويصومون برؤيتهم. نعم.